ثاني تلك الأسباب أيها المسلمون عباد الله، البعد عن الذنوب والمعاصي، كما قال العبد الصالح: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. كل معصية هي دمار للنفس البشرية. المعصية تجعل العبد عرضة للفتن، هذا الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد أي شديد السواد كالكوز مجخيا، كالكوب الذي قلب فلا يقبل شيئا، لو صببت فيه شيئا فإنه لا يدخل إليه، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا الزمان الذي نعيش فيه زمان الفتن، من كان أجرأ على معصية الله فهو أقرب للفتن وأكثر وقوعا وولوغا فيها.